الكرام، في بداية الشهر الربيع أكرمنا الله عز وجل بقراءة كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين، هذا الإمام المحدث المفسر القطب عليه الرحمة والرضوان. وأنهينا قرأنا جل هذا الكتاب في شهر ربيع الأول وبعض شهر ربيع الآخر. نعم، استخدت ربي فشرح الله صدري أن نقرأ كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، شمائل الحميدة، خصاله المجيدة، للمصنف نفسه، للإمام الشيخ المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، مع كتاب التاج. كل يوم إن شاء الله نقرأ نصف ساعة في الكتاب الأول كتاب التاج، ربع ساعة إن شاء الله في كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبقى معه إن شاء الله في شهر ربيع وفي شهر ربيع، ونبقى العمر كله إن شاء الله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الحميدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها القارئ اقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت في كتاب من كتبي. اقرأوا الفاتحة وهبوها، نهدي ثوابها لوالد المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت يا طالب العلم إلى سر البر، أرأيت يا طالب العلم إلى سر البر. المصنف الشيخ عبد الله سراج الدين صاحب المصنفات، أعطاه الله هذه العلوم والفهوم كلها ببركة فضل الله ثم ببركة بره بأبيه. قال: اقرأ أيها القارئ الكريم، اقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت في كتاب من كتبي، وهدي ثوابها إلى العلامة الشهير العارف الكبير، نعم، حامل لواء الحجة بالكتاب والسنة، المفسر والمحدث بالأسانيد المتصلة عن كبار المحدثين في حلب ودمشق والمغرب وغيرها من البلاد الإسلامية بإجازات عالية الأسانيد محفوظة، نعم، محفوظة عندي. من هو؟ قال: سيدي وشيخي والدي الكريم الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلم خيرا، إنه هو السميع العليم، آمين. هذه وصية الشيخ عبد الله سراج الدين في قراءة أي كتاب من كتبه، عندما تقرأ أن تقرأ فاتحة وتهدي ثوابها لأبيه رحمه الله، وكذلك كان أبوه كما سمعتم أوصافه من كبار علماء حلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. وبعد، فقد جمعت في هذا الكتاب فصولا موجزة تعبر عن بعض الشمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحكي بعض جوانب أخلاقه العلية صلى الله عليه وسلم وسيرته السنية صلى الله عليه وسلم، لعلها تذكر العاقل وتنبه الغافل وتعلم الجاهل. وإنه لا يتحتم الأمر على كل عاقل مكلف أن يتعرف إلى أوصاف هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليسير بنور سيرته صلى الله عليه وسلم، وليتأسى بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقلاء تطمح إلى معرفة عظماء العالم وكبرائه، فإن أحق ما يجب أن تطمح إليه وتطمع فيه هو التعرف إلى سيد السادات صلى الله عليه وسلم وفخر الكائنات صلى الله عليه وسلم، الذي رفعه الله تعالى أعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم، ورقاه فوق جميع أهل المراتب والمقامات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن أحدا من الناس مهما علا فضله واتسع علمه وكمل عقله لا يستطيع أن يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا أن يستقصي أنواع كماله صلى الله عليه وسلم وألوان جماله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم عاجز عن التعبير عن تلك المعاني المحمدية والصفات المصطفوية. وإن قميصا خيط من نسج 29 حرفا عن معانيه قاصر، عن معاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصر. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. ثم قال المقدمة في وجوب التعرف إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الاطلاع على شمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم وسجاياه اللطيفة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صلى الله عليه وسلم. إن حقا على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصاله المجيدة، وذلك لوجود لوجوه متعددة. الوجه الأول أن الله تعالى أن الله تعالى أمر العبادة أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والإيمان به صلى الله عليه وسلم يتطلب من العباد أن يعرفوا فضل هذا النبي الكريم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ورفعة مستواه على غيره صلى الله عليه وسلم، وما أسبغ الله تعالى عليه من الكمالات النفسية صلى الله عليه وسلم، وما أدبه من الآداب الكريمة الرضية صلى الله عليه وسلم، وما وهبه من الخلق العظيم والخلق الحسن الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أبدع فيه سبحانه من المحاسن وجمع فيه مجامع الكمالات صلى الله عليه وسلم، فجعل جوهره الكريم عاليا على سائر الأفراد والأجناس صلى الله عليه وسلم، بحيث لا ينقاس بغيره من الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكيف يقاس بغيره صلى الله عليه وسلم وقد ميزه الله تعالى بمميزات الكمال وخصه بأكرم الخصال صلى الله عليه وسلم، وأعلاه ذروة الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وجمله في أحسن صورة وأبدع تقويم صلى الله عليه وسلم، وخصه سبحانه بأنواع الاختصاص فرباه بعنايته صلى الله عليه وسلم ورعاه برعايته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وتولى سبحانه وتعالى إقراءه وتعليمه. ربنا تولى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرأه، في حين أنه صلى الله عليه وسلم نشأ أمية فقال له سبحانه اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك أي لا بدراستك ولا بثقافتك، وهذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة والتعليم. دهشت أخطار النبوة في حرى، فأتى خديجة باهتا متحيرا، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستفيم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالت أتاه الوحي في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك واقتدي، فأجاب لست بقارئ من موردي، فثنى عليه اقرأ وربك أكرمه، فبحقه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله اقرأ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة والعلم والتعلم، فنحن أمة اقرأ ولكننا لا نقرأ. نزلت في قرآننا سورة كاملة اسمها سورة الحديد، فنحن أمة الحديد وتركنا تصنيع الحديد حتى صرنا آخر الأمم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صرنا نتفاخر بصنع المسبحة والحلويات والكبة 70 عاما خبرة في الفول، 70 عاما في الكبة، 70 عام. يا أسف، أمة تتفاخر بصنع الطعام والشراب الذي تشاركها فيها البهائم، كيف ترتقي؟ تركت إقرأ وتبعت المطعم والمشرب، تركت تصنيع الحديد وعكفت على صناعة الأطعمة والأشربة، وتركت تصنيع الحديد لعدوها حتى صار وصيا عليها، وصاروا كالأيتام المساكين بين يدي الغربيين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ باسم ربك. وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، أي ستأمن من النسيان. وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة تولى إقراءه وتولى تعليمه، وهو نبي أمي، نبي أمي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ، لو جئت بكتاب لا يقرأ منه صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، لكن جاء بكتاب معجز، ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر، نبي أمي، وجاء بقرآن أيها الأحباب عظيم، تحدى ببعض آياته الأمم إلى قيام الساعة أن يأتوا ببعض آيات مثل هذا القرآن، عجزوا والتحدي قائم والعجز قائم أيضا إلى يوم القيامة. قال وإن مقام يوحى إلي المذكور، نعم مقام يوحى إلي المذكور في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يلفت الأنظار إلى موضع الاعتبار في شأن هذا الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى خصائص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هيأه الله تعالى وأهله وأعده وأمده في روحه وجسمه وعقله وفهمه وسمعه وبصره وسائر مداركه وجوارحه وجوانحه، وأعطاه قابلية الاختصاص لأن يتلقى الوحي بجميع طرق الوحي من رب العالمين صلى الله عليك وسلم. يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ومن ثم لما واصل صلى الله عليه وسلم الصيام، واصل بعض أصحابه معه مواصلة الصيام، أن تصوم ثم يؤذن المغرب لا تفطر، يأتي اليوم الثاني تصوم ولا تأكل بين هذين اليومين، هذه مواصلة نهينا عنها. نعم، واصل بعض أصحابه معه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقالوا نراك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست مثلكم، وفي رواية إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني كما جاء في الصحيحين. فهو صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، كما أن الياقوت حجر لا كالحجر. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.